بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي يستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا في مطلع لقائنا ورحبوا بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك، أرحب بك وأرحب بمشاهدينا الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، وأرحب بتواصلكم وإرسال استفساراتكم وأسئلتكم على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة في أثناء بث هذه الحلقة، ومن ثم نعرض على ضيفنا الكريم ونخصص لها حلقات بإذن الله تعالى. ما زال حديثنا في فقه الأسرة، وحديثنا في هذه الحلقة سيكون عن أحكام الإحداد. أسأل الله عز وجل أن يسدد الجميع وأن يبارك لنا فيما سيقوله ضيفنا. أكرر ترحيبي بك شيخ سعد، وأتساءل مع المشاهد الكريم في بداية هذه الحلقة عن المراد بالإحداد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تتربص مدة، هذه المدة هي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، فهذه المدة تجتنب فيها المرأة كل أمر يدعو إلى الإعجاب بها ويجعلها مستحسنة عند من يشاهدها، فهذا الاجتناب يعد إحدادا. فالإحداد اجتناب المرأة ما يدعو إلى استحسانها أو إلى جماعها، سواء من المحسنات أو من غيرها من أنواع الأمور والأفعال التي تجعل الناس يعجبون بالمرأة. هذا هو المراد بالإحداد على وجه الإجمال. نعم، الحكم الشرعي له الشيخ، أيضا لا شك أن الشارع قد رتب عليه بعض الحكم توخاها من وراء هذا التشريع لأننا نبينها. أيضا إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تتربص هذه المدة، لقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تحاد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، فإن المرأة تحاد على زوجها 4 أشهر و10.